بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 62 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 5 من شهر ذي الحجة 338 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أن من عليه حجة الإسلام لا يصح أن يصرفها عن غيرها ولا أن يحج عن غيره، فإن فعل ذلك انقلبت إلى نفسه عن حجة الإسلام، لأن أول نسك بعد وجوبه على المكلف غير قابل لغير الفريضة الإسلامية التي هي فريضة العمر، فمهما نوى العبد بها من النيات المنافية لهذا المقصد لغيت تلك النيات المعارضة وبقي الأصل سالما. لا يزال المصنف رحمه الله يورد المسائل تحت الفائدة التي ذكرها تحت عنوان الأبواب والأحكام الغريبة، وذكر المصنف رحمه الله عدة مسائل فيما مضى من المسائل التي تخالف الأصل، ومخالفتها للأصل ترجع إلى معنى يعني مقصود للشارع تفردت بهذا الحكم لوجود هذا الفارق، فإن هذه المسائل لا يمكن أن تخرج عن أصلها إلا لحكمة يعلمها الله عز وجل في هذه المسائل الفردية، وهذا مما يدل على أن هذا الدين أنه تعبد لله عز وجل، فالمؤمن إنما يطيع الله عز وجل ولا يقيس الأمور ويقول هذا يعني مقيس على هذا، وإنما يتبع ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. من هذه المسائل أن من عليه حجة الإسلام لا يصح أن يصرفها عن غيرها ولا أن يحج عن غيره. الأصل في أن الإنسان له أن ينوي بعبادته ما شاء من النيات، لكن من كان عليه حجة الإسلام ولم يحج حجة الإسلام ثم أراد يعني أن يتنفل قبل حجة الإسلام، مثل قال هذه السنة سأحج متنفلا والسنة القادمة سأحج الفريضة، فليس له ذلك، ولهذا قال لا يصح أن يصرفها يعني الحجة عن غيرها، أي لا يصح أن يصرف هذه الحجة يعني عن غيرها عن غير حجة الإسلام، مثل أن يقول سأتنفل الآن وغدا والسنة القادمة سأحج، وهذا بخلاف ما يعني لو جاءت الفريضة ولو كان لا يصلي مع إمام، يصلي مثلا منفرد فاتته الصلاة، فله أن يتنفل قبل الفريضة، لا نقول أنه يجب أن يبادر إلى الصلاة إلا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحج فلا يصح أن يصرف حجه قبل أداء الفريضة إلى نافلة، ولهذا قال لا يصح أن يصرفها عن غيرها يعني عن غير حجة الإسلام، ولا أن يحج عن غيره يعني وليس له أن يحج عن غيره عن أمه أو أبيه، يقول أنا سأحج عن أبي أو عن أمي والعام القادم سأحج عن نفسي. فإذا كان هذا في حجة الإسلام لا بد أن يبدأ بنفسه. قال فإن فعل ذلك انقلبت إلى نفسه عن حجة الإسلام، إذا فعل ذلك يعني حج نافلة انقلبت عن نفسه حجة الإسلام، ولو حج عن غيره انقلب هذا الحج عن غيره إلى نفسه عن حجة الإسلام. قال لأن أول نسك بعد وجوبه على المكلف غير قابل لغير الفريضة الإسلامية التي هي فريضة العمر، يعني إذا وجب الحج لا يجوز له أن يحج عن غيره ولا أن يتنفل، وإنما يكون هذا الحج عن نفسه، إلا في صور مثال ذلك الصبي. الصبي قبل البلوغ لو حج عن نفسه فإن هذا نافلة، وإذا بلغ فإنه يحج حجة الإسلام. وكذلك العبد لو حج في حال رقه فإن حجه هذا لا يجزئ عن حجة الإسلام، فإذا اعتق بعد ذلك فإنه يحج حجة الإسلام، لأن البلوغ والحرية هي شرط لوجوب الحج، ولهذا فإنه لا يجزئه الحج عن حجة الإسلام إلا بعد ذلك. أما ما عدا ذلك فإن من حج متنفلا عن نفسه أو حج عن غيره ولم يحج حجة الإسلام فإن هذا ينقلب الحج عن نفسه عن الفريضة. قال فمهما نوى العبد بها من النيات المنافية لهذا القصد لغت تلك النيات المعارضة وبقي الأصل سالما، وهو أن الحج هذا هو عن حجة الإسلام وعن الفريضة التي أوجبها الله عليه. قال المصنف رحمه الله ومنها أن المفرد والقارن إذا طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج ثم قلب ذلك وفسخه إلى العمرة كما هو المشروع، والأفضل أن ذلك الطواف الذي كان للقدوم وذلك السعي الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من أركانها، مع أنه أدى الطواف بنية النفل وهو طواف القدوم وأدى السعي بنية سعي الحج ثم انقلبا كما ترى، وهذا يعد من الغرائب. والسبب في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، والعمرة أيضا هي الحج الأصغر، وأيضا إذا فسخ القائل وأيضا إذا فسخ القران والإفراد ناويا التمتع فهو في الحقيقة لم ينقص ما سبق له من الأعمال والنيات، وإنما أتى بها على وجه أكمل، فهو لم يصرفها إلى شيء آخر، وإنما أدارها من صفة إلى صفة أحسن منها وأتم، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، واكتفوا بذلك الطواف والسعي عنها، مع أن أكثرهم لم يفسخ إلا بعد كمال السعي، فللحج والعمرة من الارتباط الوثيق ما ليس لغيرها من العبادات. فهذا الذي أوجب استغراب هذه المسائل التي لا نظير لها بل تخالف نظائرها. أيضا من المسائل التي تخرج عن الأصل أن المفرد والقارن إذا طاف للقدوم وسعى بعده سعي الحج ثم قلب ذلك وفسخه إلى العمرة كما هو المشروع، والأفضل أن ذلك الطواف الذي كان للقدوم وذلك السعي الذي كان للحج ينقلبان للعمرة ركنين من أركانها. هذه المسألة تسمى مسألة فسخ الحج إلى عمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق معه الهدي، ثم بعد أن طاف وسعى أمر أصحابه أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، فشق هذا عليهم، وبعد ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليهم وقال لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى بفسخ الحج والعمرة، وذلك أن المفرد يعني إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم وله أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وكذلك القارن كما ذكرنا مرارا أن عمل القارن هو عمل المفرد، فإذا طاف القارن للقدوم ثم سعى للحج بعد ذلك له أن يفسخ ذلك إلى عمرة، مع أن الأصل دائما أن النيات تتقدم العبادة. وهذا الحج طاف القارن وكذلك المفرد طوافهما للقدوم وهو سنة على الصحيح، أن طواف القدوم سنة، والسعي الذي سعاه كل من القارن والمفرد هو للحج، فانقلب هذا الطواف ركنا للعمرة، وانقلب السعي ركنا للعمرة، وهذا مما يخالف الأصل، فإن الأصل أن النيات تتقدم العبادات، ولا يصح لإنسان مثلا أن يصلي ركعتين متنفلا بها ثم بعد أن يفرغ منها إذا ضاق عليه الوقت يقول نويتها للفريضة لصلاة الفجر، لا يصح هذا. لكن هنا في هذه الصورة انقلبت هذه العبادات بعد الفراغ منها، وحتى لو كان في أثنائها تنقلب إلى أن تكون هذا العمل الذي عمله كل من القارن والمفرد يصبح عمرة، ولهما بعد ذلك التقصير، وهذا يسمى بفسخ الحج إلى عمرة، وكذلك القران، وهذا أفضل يعني في حق من لم يسق الهدي، أن الفسخ في حقه أفضل كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله يعني أن هذا يعد من الغرائب، قال والسبب في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يفسخوا الحج إلى عمرة. قال والعمرة أيضا الحج الأصغر، وأيضا إذا فسخ القران والإفراد ناويا التمتع فهو في الحقيقة لم ينقص ما سبق من الأعمال، وإنما أتى بها على وجه أكمل، يعني هذا أيضا فيه بيان الحكمة، أن من نوى القران أو من نوى الإفراد فإنه لم يتخلى عن نيته، لأن الله أمر بإتمام الحج والعمرة، قال وأتم الحج والعمرة لله، وهذا لم ينقص ما لبى به وما أراد، وإنما أتى به على وجه أفضل، فإن المتمتع يأتي بعمرة وحج، فإن كان قارنا أتى بعمرة وحج أفضل من القران، ولهذا أجمع العلماء على أن عمرة المتمتع تسقط الفريضة، وأما عمرة القارن ففيها خلاف هل تسقط الفريضة في العمرة أم لا، والصحيح أنها تسقط الفريضة، ولكن هذه وجد فيها خلاف، وتلك لم يوجد فيها خلاف، لأن عمرة المتمتع عمرة مستقلة لم تدخل في الحج، فهذا القارن الذي نوى القران لم يتخلى عن أصل نيته، بل أتى بعمل أفضل مما نواه ولبى به في الميقات، وكذلك المفرد إنما نوى الحج وهو فسخ يعني حجه إلى عمرة، فأتى بعمرة وحج، فالعمل الذي انتقل إليه هو أفضل من العمل المنتقل منه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسخوا حجهم إلى عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يفسخ حجه لأنه ليس له أن يتحلل قبل أن ينحر هديه، وليس له أن ينحر الهدي حتى يبلغ محله، ومحله الزماني هو مكة ومشاعر منى ومكة، والزماني هو يوم النحر. ثم ذكر أيضا قال فهو لم يصرفها إلى شيء آخر، وإنما أدارها من صفة إلى صفة أحسن منها وأتم، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة، فهذا أيضا مما يعني حصل للذي فسخ الحج والعمرة، أنه أتى بها على صفة أكمل، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر لما فيه من الفضل، وهو لم يتحلل عليه الصلاة والسلام ليس لأنه يرى القران أفضل، ولكن لأنه ساق الهدي كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر المصنف أن الحج والعمرة فيهما من الفرائض ومن المسائل التي تخالف الأصول ما يعني هو معلوم مما نبه عليه، وسيأتي أيضا في بعض المسائل الأخرى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها أنه لو أراد المحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر أو نحوه لم يتمكن من ذلك، فسخه غير معتبر وغير مبطل للنسك لما ذكرنا من لزوم إتمام فرضها ونفلها وعدم قبول النسك لشيء آخر، والله أعلم. أيضا من هذه المسائل التي اختص بها الحج والعمرة أنه لو أراد المحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر أو نحوه لم يتمكن من ذلك، وهذه مسألة يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين أنه يحرم بعمره بحج ثم يعرض له شيء فيخلع الإحرام ويقول خلاص تركت الحج والعمرة، ويظن أنه ألغى الإحرام ولا يترتب عليه شيء خاص إن كان متنفلا، وهذا غير صحيح. فمن أحرم بحج وعمرة فإنه لا يمكن أن يلغي هذا النسك وهذا الإحرام إلا أن يحصر عن البيت، كما قال العلماء قديما كأن يحول بينه وبين البيت عدو، وقد يسر الله عز وجل يعني هذه الدولة التي قامت على خدمة الحرمين الشريفين وأمنت السبل والطرق بل أعانت الحجاج على الوصول، فلم يبقى هذا العذر بحمد الله، ونسأل الله أن يديم علينا هذه النعم العظيمة. لكن قد يحصر حصر خاص مثل أن يعرض له حادث فلا يتمكن من الوصول إلى البيت فإن هذا معذور. أما إذا لم يعذر بحصر أو بسبب يعني شرعي فإنه ليس له أن يرفض الإحرام. وبعض الإخوة يظن أنه متى ما خلع الإحرام فسخ الإحرام وليس عليه شيء، وهذا غير صحيح، بل يبقى على إحرامه ولو بقي سنين، وكل ما يفعله في هذا الإحرام فإنه حرام عليه من قص الشعر وتقليم الأظافر وإتيان الزوجة ولو خلع ملابس الإحرام، لأن العبرة ليس بهذا اللباس وإنما بدخوله في النسك، فلا يجوز له أن يخرج منه حتى يؤدي هذا النسك. ولهذا قال: لو أراد المحرم الخروج من إحرامه قبل الفراغ من نسكه بدون عذر حصر أو نحوه، يعني النسك إذا أحرم به يتحلل بجهتين، إما أن ينهي النسك أو يحصر عن البيت بعذر. لم يتمكن من ذلك، لم يتمكن من الفسخ. قال: وهذا غير مبطل للنسك، يعني لو فسخ فإن هذا فسخه غير مبطل للنسك. قال: لما ذكرنا من لزوم إتمام فرضها ونفلها، هذا أيضا من خصائص الحج والعمرة أنه ليس للإنسان إذا دخل في نفل الحج وفي نفل العمرة أن يترك ذلك، هذا بخلاف الصوم، لو صام يوما متنفلا ثم لم يرد ولم يشأ أن يتم صومه له أن يفطر ولا شيء عليه، وكذلك لو صلى صلاة ثم عرض له شغل أو تذكر يعني أمرا مهما له أن يخرج من صلاته. وأما الحج والعمرة فإنه ليس له أن يخرج من النسك إلا بإتمامه أو أن يحصر. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن مسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف مسألة منع الرجل من الماء الذي خلت فيه المرأة بطهارة الحدث دون الخبث، فهي غريبة من عدة وجوه، والقائلون بها لا يعللون ذلك بل يقولون إن هذا تعبدي لأنهم لا يشاهدون لها تعليلا وجيها، وأما الذين يرون ضعفها فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب، وهو الصواب لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع. وقال: من المسائل الغريبة على ما فيها من الخلاف، يعني وجد فيها خلاف، مسألة منع الرجل من الماء الذي خلت فيه المرأة بطهارة الحدث دون الخبث، مثل يعني أن تأتي المرأة بماء في إناء كبير فتغتسل منه للحدث وليس للخبث، يعني ليس للنظافة العادية وإنما تغتسل من الحدث، فإذا بقي شيء من هذا الماء يمنع الرجل من الاغتسال به ومن الوضوء منه. قال المصنف: فهذه غريبة من عدة وجوه، والقائلون بها لا يعللون ذلك لأنه ليس فيه علة ظاهرة في أن هذا الماء اغتسلت منه المرأة وبقي فضل ماء، والأصل إن لم تحصل نجاسة فإن الماء يستخدم، لكن هذه الصورة قالوا أن يمنع الاستخدام هذا الماء لهذا السبب. قال: والقائلون بها لا يعللون ذلك، يعني لا يذكرون له علة معقولة، بل يقولون إن هذا تعبدي، إن هذا الأمر يعني تعبدي، والتعبدي هو الذي لا تعقل علته وإن كان له حكمة في علم الله تبارك وتعالى. قال: لأنهم لا يشاهدون لها تعليلا وجيها. وأما الذين يرون ضعفها، قال: وأما الذين يرون ضعفها، أي ضعف هذه المسألة والقول بهذا القول، فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب، أي أنها تخرج على الإباحة، وأن هذه المسألة ليس كما قال أصحاب القول الأول، فإن الماء إذا بقي على طهارته فإنه يجوز أن يستخدم ولو كان الذي استخدمته امرأة لطهارتها من الحدث. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن المسائل الغريبة أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة سهوا لا يعتد بها المسبوق، بل يأتي بركعة غيرها، ويقولون لما لغت في حق الإمام لغت في حقه، وهذا تعليل فيه ضعف كثير، فإن الإمام إنما لغت في حقه لكونها وقعت موصوفة بصفتين: السهو والزيادة على ما يجب عليه. أما المأموم فلا وجه لإلغائها إذا كان مسبوقا بركعة فأكثر، لأنها أصيلة في حقه لا زائدة. وأيضا فإنه وقع الإجماع على أن من زاد في فريضة ركعة واحدة متعمدا فصلاته باطلة، ولم يستثني من هذا العموم صورة واحدة، فلما خرجت هذه الصورة عن هذا العموم، وعدم اعتبارها في حق الإمام لا يوجب خروجها، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: من المسائل الغريبة أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة سهوا لا يعتد بها المسبوق. هذه مسألة تذكر كثيرا، مثل أن يقوم الإمام في صلاة الظهر إلى ركعة خامسة، وهناك يعني رجل مسبوق، فهل يعتد المسبوق بهذه الركعة كأن يتم الإمام هذه الركعة ثم بعد ذلك يجلس للتشهد، وهذا المسبوق قام مع الإمام، فهذه الركعة في حق الإمام زائدة وقام بها عن سهو، وهي لا تعد من الصلاة ويسجد للسهو، لكن هذا المسبوق أتى بهذه الركعة خلف الإمام، فهل يعتد بها ولا يقضي أم أنه لا يعتد بها؟ فذكر المصنف أن هذه من المسائل الغريبة، وأن قول بعض الفقهاء لا يعتد بها، قالوا لأن الإمام قام لها عن غير نية، وهي حقيقة ليست من الصلاة، ولا يعتد بهذه الركعة لأن ما لا نية له يعني لا حكم له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذه الركعة قام لها الإمام بغير نية فلا يعتد بها المأموم، فهذا قال به بعض العلماء، ولكن المصنف رحمه الله هنا رجح القول الثاني، وأن له أن يعتد بها، وقال أن هذه غريبة. في الحقيقة هذه مسألة فيها خلاف، والخلاف فيها قوي، ومن قال بأنه لا يعتد بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذه الركعة في الحقيقة ليس لها يعني وجود في الصلاة، وليس لها، والعمل لا يكون عملا إلا بنية، فالإمام قام عن سهو، والاقتداء بالإمام إنما يكون فيما فعل من صلاته، فهذا له وجه، لكن المصنف رحمه الله ذكر أنه لا معنى لذلك، لأن هذه الركعة وإن كانت باطلة في حق الإمام فإنها صحيحة في حق المأموم، لأنه قام لها عن نية وتابع إمامه في ذلك، وهو كما أنه لو أداها بعد فراغ الإمام فكذلك لو أداها مع الإمام فإنها صحيح. إذن الخلاف في هذه المسألة يعني معروف عند أهل العلم، والمصنف رحمه الله رجح هذا الأمر، وأن هذا الرجل لا يقال ببطلان صلاته، لأن الإجماع انعقد على أن إذا زاد ركعة خامسة فإنها لا تعد من الصلاة، وهذا لم يزد في صلاته وإنما أتى بما فاته من الصلاة، فتكون هذه الركعة في حقه صحيحة. نعم. قال المصنف رحمه الله: من الغرائب أيضا بعض عيوب الأضاحي عند القائلين بها، مثل العضباء التي ذهب أكثر إذنها أو قرنها، والعصماء التي انكسر غلاف قرنها من دون أن يحدث مرضا أو جرحا ونحوها، فإن هذا مخالف للمعهود المعقول من العيوب الضارة، وهي المريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، والهزيلة التي لا مخ فيها، وما كان مثلها وأولى منها، وكذلك العيوب في البيع والمعاوضات، وهو ما نقص قيمة العوض أو المعوض، هذا معقول، وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة، وهو عيب واحد، وهو كل عيب يضر بالعمل ضررا بينا، فكل هذا مما ينافي المقصود. وأما بعض عيوب الأضاحي المذكورة فعند القائلين به يقولون: هذا تعبدي، لأن فقدها لا يضر باللحم ولا بالقيمة لغير هذا الغرض. وأما من يقول تجزئ وليست من العيوب المانعة، وإنما هي من الكماليات كما هو القول القوي، فيزول هذا الاستغراب. ونظير ذلك العيوب في النكاح، عينوا منها عدة أشياء ونفوا منها عيوبا في الحقيقة هي مثلها أو ربما كانت أعظم منها، فيعد هذا النفي من الغرائب العلم عند القائلين به، مثل العمى والصمم وقطع اليدين والرجلين والخرس. وحيث أن القول ضعيف لا يجيب القائلون به إلا بجواب ضعيف. وأما على القول الصحيح وهو أن هذه الأمور من العيوب المثبتة للفسخ والخيار، فيزول هذا الاستغراب، لأن العيب الحقيقي ما نقص المعقود عليه وما منع حصول المقصود كله أو بعضه، فإذا طردنا هذا ولم نستثني شيئا كنا أخذنا بما هو معقول مستحسن عرفا وشرعا، والله أعلم. أيضا ذكر المصنف رحمه الله، قال: من المسائل الغريبة أيضا بعض عيوب الأضاحي عند القائلين بها، مثل العظباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، والعصماء التي انكسر غلاف قرنها من دون أن يحدث مرضا أو جرحا ونحوها. قال: إن هذه العيوب لا أثر لها في قيمة هذه الذبيحة، ولا في لحمها، ولا في ما ينتفع به منها، فهذه غير مؤثرة، وهذا بخلاف يعني العرجاء البين عرجها والهزيلة التي لا تنقي، فإن هذا الأثر ظاهر في سمن هذه الذبيحة وفي طعم لحمها، أما هذه الأمور فهي غير مؤثرة. ولهذا قال: إن هذه الأشياء تتنافى مع مقصد الشريعة في أن هذه غير مؤثرة في الأضحية، وأنه لا ينبغي أن يعتد بذلك. وذكر أيضا أن العيوب المؤثرة هي التي ينبغي أن ينظر إليها، يعني كالعرجاء يعني البين عرجها، لأن الفقهاء قالوا: هذه إذا كانت ترعى فإنها لا تدرك القطيع ولا ترعى، وتبقى دائما في مؤخرة يعني الغنم ولا تأكل، ولا ربما منعها هذا من أيضا أن تصعد بعض الجبال وتأكل كما يأكل الصحيح من المواشي والدواب، قالوا هذا مؤثر. وكذلك أيضا الهزيلة التي يعني هي ضعيفة وليست سمينة، فإن هذا مؤثر. فذكر أنه يفرق بين ما له أثر يعني في اللحم وفي طعمه وفي كثرته، وما لا أثر له، كأن يذهب بعض أذنها أو قرنها، أو أن يذهب غلاف القرن، فإن هذه غير مؤثرة. وذكر من نظائر هذه المسألة أيضا العيوب في النكاح، يعني التي لا تعد شيئا، لا تعد من العيوب ولا أثر لها، بخلاف العيوب الصحيحة كقطع اليدين والرجلين والخرس. فذكر أن بعض الفقهاء يلغي هذه العيوب ويقول لا أثر لها، وهذا في مقابل الاعتداد ببعض ما ليس فيه عيب وما ليس فيه نقص، فذكر أن هذه العيوب مثل قطع اليدين والرجلين والخرس أن هذه تعد من العيوب، ولهذا الذين لم يعتدوا بها لم يعللوا هذا إلا بقول ضعيف. قال والقول الضعيف إن هذا القول الضعيف لا يجيب عنها القائلون به إلا بجواب ضعيف. وأما على القول الصحيح وهو أن هذه الأمور من العيوب المثبتة للفسخ والخيار فيزول هذا الاستغراب، يعني إذا قلنا أن هذه عيوب فيزول الاستغراب. قال كذلك في العيوب في الأضحية، إذا قيل هذا من الكمال أن مثلا الأضحية التي هي أكمل وليس فيها كسر في قرنها وليس فيها نقص في أذنها فإن هذه أكمل، قال هذا يزول أيضا الاستغراب به. وأما أن يقال أن هذه لا تصح أو أن هذه غير مجزئة لهذا، قال فإن هذا مما يدخل في الأمور الغريبة. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومن غرائب العلم الصحيح أمور اختص بها النكاح لأسباب قد ذكرناها في السؤال والجواب، وهي أحكام متعددة. ومن غرائب العلم عند القائلين به أن صلاة المأموم تبطل بصلاة إمامه، مع أنه إذا لم يعلم بالبطلان إلا بعد الصلاة أعاد الإمام ولم يعد المأموم. ووجه الاستغراب أن الأصل الشرعي الفقهي أن كل مصل لا تبطل صلاته إلا إذا ترك بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات لغير عذر أو فعل بعض المبطلات، وهذه المسألة عند القائلين بها بطلت صلاة المأموم بأمر خارج عن فعله وعمله بل ببطلان صلاة إمامه. ويعللون هذا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، والصواب القول الآخر وأنها لا تبطل. فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب بل هي جارية على الأصل، والعبادة لا تبطل إلا بالأشياء التي أبطلها الشارع بها، وهذه ليست منها. ولهذا من لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاة المأموم صحيحة، والارتباط الذي عللوا به إنما هو وجوب المتابعة على غير، وأما بقية الأحكام فكل مصل له ما كسب وعليه ما اكتسب. أيضا ذكر من المسائل الغريبة مسألة، قال ما أجاب عنه في كتاب السؤال والجواب، ويقصد بذلك كتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام لأنها من الكتب المبنية على السؤال والجواب. قال وهي أحكام متعددة. قال ومن غرائب العلم عند القائلين به أن صلاة المأموم تبطل بصلاة إمامه، مع أنه إذا لم يعلم بالبطلان إلا بعد الصلاة أعاد ولم يعد المأموم، يعني إذا تبين الإمام أن صلاته غير صحيحة لأنه صلى بغير طهارة بعد أن فرغ من صلاته فإنه يعيد الصلاة، والمأموم لا يبطل، يعني لا تبطل صلاته بذلك. والذين قالوا ببطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه قال إن هذا من الغرائب، فإن الأصل أن صلاة المأموم أنها صحيحة، ولهذا فرق الفقهاء بين إخبار الإمام أن صلاته باطلة فتبطل صلاتهم بإخباره ويجب عليهم الإعادة، ولكن إن لم يعلموا فإن صلاتهم صحيحة لأنه ليس لهم إلا الظاهر، وهم اقتدوا بإمام يرون صحة الاقتداء به، فهذا يجري على الأصل أن صلاتهم صحيحة، وما خفي عليهم من حال الإمام لا يؤاخذون به، فإذا عرفوا ذلك فإنهم يعيدون الصلاة. ولكن ما ذكره المصنف هنا من الأمر الغريب يعني محل نظر، لأنه معلوم أن الإمام إنما يقتدي به المأمومون، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاة من يقتدي به، فإذا علموا ذلك فإن صلاتهم تبطل ببطلان صلاة إمامهم، لأن هذه صلاة جماعة ولا تصح إلا بالإتيان بها على الوجه الصحيح، وهو بإمام كامل الطهارة تصح صلاته في نفسه ويقتدي به المسلمون فتصح صلاتهم جميعا، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من يقتدي به إلا في حال أنهم لا يعلمون ذلك. ولهذا ذكر الفقهاء والعلماء في قاعدة من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، ومن بطلت صلاته في نفسه بطل الاقتداء به كبعض الأئمة الذين يحصل لهم ما يوجب بطلان الصلاة من التلبس بالشرك والكفر أو أن يصلي بغير طهارة، فإن الإمام تبطل صلاته بذلك ولا يصح الاقتداء به. نعم. قال المصنف رحمه الله: ومنها بعض مسائل الاستبراء، فإن الاستبراء الغرض به معرفة براءة الرحم من ولد الغير لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب، وذلك عند الشك في اشتغال الرحم معقول. وأما عند اليقين ببراءة الرحم فإذا ملك الأمه من امرأة أو من صبي أو ممن يعلم أنه استبرأها فإيجاب الاستبراء غريب، ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة وبالاحتياط وسد الذريعة تارة أخرى، وطريق الاحتياط مطلوب شرعا وعرفا. ومن العلماء من قال إنه في هذه المسائل التي يعلم يقينا براءة الرحم لا يجب استبراء، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فعلى قولهم لا غرابة في هذه المسائل. وأما مسائل العدد فليس فيها شيء غريب، لأنه ليس الغرض من علة واحدة وهي طلب براءة الرحم، بل له عدة علل، إذا فقد بعضها فالبقية موجودة، فإنه يقصد منها براءة الرحم وأداء حق الزوج والزوجة وتطويل العدة للتمكن من الرجعة ولجريان النفقة وللاحتياط للولد ولغير ذلك من الحكم الظاهرة للمتأمل، والله أعلم. ذكر أيضا من المسائل الغريبة مسألة الاستبراء في حق الأمة المملوكة إذا ملكتها امرأة أو ملكها صبي فلا يتصور الحمل، ومع هذا قال بعض الفقهاء بالاستبراء احتياطا يعني وسدا للذريعة. قال: وهذا خالف فيه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تبين براءة الرحم يعني بيقين فإنه لا تضرب مدة للاستبراء. وقال: وأما العدد فليس فيها شيء من الغرابة، لأن العدد ليس المقصود بها براءة الرحم، وإنما المقصود بذلك يعني بعض المقاصد الأخرى كأداء حق الزوج والزوجة وتطويل العدة للتمكن من الرجعة، فهذه العدة لا شك أن فيها مقاصد. وأما مسألة الاستبراء فإذا تبين أن هذه المرأة أن لا يمكن أن تحمل يعني كأن يملكها صبي أو امرأة فإن هذا لا وجه للاستبراء، كما ذكر المصنف وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: من ذلك انتقاض وضوء الماسح على الخفين بتمام المدة وبخلع الممسوح عند القائلين به، فإنها من النواقض الغريبة، لأنه لم يحصل شيء من نواقض الوضوء، لا حدث ولا هو مظنة الحدث، لكنهم يعللون بأن المسح ضرورة ولا يجتمع مع الغسل وهي علة ضعيفة. ومن قال لا ينتقض الوضوء بالخلع ولا بتمام المدة فقوله أصح، ولم يأتي دليل شرعي يدل على النقض بهما، والأصل عدم النقض، وهذا القول هو الصواب، وبه تخرج المسألة عن الاستغراب. ولنقتصر من هذه الفائدة على هذه الأمثلة التي يحصل بها التوضيح وفتح هذا الباب، والله أعلم. ذكر أيضا في ختام هذه المسائل مسألة وضوء الماسح على الخفين بتمام المدة بخلع الممسوح. هنا مسألتان: خلع الممسوح هذه مسألة فيها خلاف، مثل أن يمسح على الخفين ثم بعد ذلك ينزع هذا الخف، فهل تنتقض طهارته بنزع هذا الخف؟ هذه مسألة مشهورة وفيها خلاف بين العلماء وليس فيها نص حقيقة. وأما مسألة تمام المدة فهذه فيها نص، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، ولهذا إذا انقضت هذه المدة فإن المسح يبطل، فهذه ليست كتلك المدة. نعم، من قال بذلك فإنه يستند إلى الدليل، لأن هذا معنى الرخصة، ولأنه لا يمكن أن يستدام المسح أو الطهارة بالمسح ما دام بقي الخف، لأن السنة دلت على مدة معينة، وإن لم يحصل يعني انتقاض لكن له مدة، ولأن أيضا مظنة يعني هذه الفترة أن الإنسان يحتاج إلى أن يجدد وضوءه، ولهذا حددت السنة هذه المدة، فتحديد المدة لها دليل والحكمة فيها بينة وهي ظاهرة. وأما قضية المسح يعني إبطال الطهارة بنزع الممسوح فهذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن المصنف رحمه الله عد هذه من الغرائب. وبهذا ختام هذه المسألة وختام درسنا، نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: الرجل الذي لا يملك المال كي يحج عن نفسه، هل يجوز له الحج عن غيره إذا كان المال مال ذلك الرجل؟ لا يحج عن غيره، لأنه كما تقدم هذا الذي وجب عليه الحج وليس عنده نفقة لا يجوز له أن يحج عن غيره، وإذا حج عن غيره فينقلب هذا الحج عن نفسه. ولهذا ينبغي التنبه أن من وكل من لم يحج عن نفسه ووكله أن يحج عنه أو عن قريبه فإن هذا الحج سيصبح لذلك الحاج وليس لمن وكله، فينبغي التنبه لهذه المسألة. ولهذا فإن الحج يعني إذا قام به العاجز عن النفقة فإنه يصبح عن نفسه، ولكن لهذا لصاحب المال أن يرجع على هذا الذي حج أن يرجع عليه بالمال، لأن هذا الحج أصبح عن يعني الحاج وليس هو عمن وكله. أثابكم الله. يقول السائل: هل لمن حج مفردا أن يعتمر بعد تحلله من الحج؟ من أراد العمرة فلتكن قبل الحج، أما هذا الذي يفعله بعض الحجاج فإن هذا خلاف السنة. السنة أن يأتي بالعمرة قبل الحج ويكون متمتعا، لا أن يحج ويعتمر، فهذا على عكس السنة. ونحن مأمورون بالاتباع، وأكمل هدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يحج متمتعا يأتي بالعمرة قبل الحج ويتحلل منها ويحج، أو يحج قارنا أو يحج مفردا. فإذا حج مفردا لا يأتي بعمرة بعد الحج، وإلا يكون هذا نسك رابع، يعني على هذا القول يكون هذا نسك رابع، أن يأتي بالعمرة قبل الحج متمتعا أو يأتي بها بعد الحج، وهذه صورة غريبة لم تدل عليها الأدلة، أو قارنا أو مفردا. فالسنة ما جاءت بعمرة بعد الحج. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: هل أهل مكة لهم حكم القصر في الحج؟ نعم، إذا خرج أهل مكة للحج فإنهم يقصرون الصلاة في منى وفي المشاعر، لأن أهل مكة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتموا كما أمر من كان في مكة لما دخلها، قال نحن قوم سفر، وأمرهم أن يتموا الصلاة، ولكن لما خرجوا للحج ما قال لهم ذلك. ولهذا اختلف العلماء في الحكمة من القصر في الحج، هل هو النسك أو السفر، أو إنه السفر والنسك. ولهذا قال بعض أهل العلم أن إنما القصر في الحج للنسك، لأن أهل مكة لم يؤمروا بالإتمام، وذلك وهذا مما يدل على أن القصر للنسك. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: يقول أنه مصاب في رأسه ولا يطلع له شعر، فكيف يفعل عند الحلقة والتقصير؟ قال الفقهاء أنه يمر الموس على رأسه إذا كان ليس لديه شعر. وليس لديه شعر؟ نعم. إذا كان ليس لديه شعر قال بعض الفقهاء يمر الموس على رأسه، وهذا لا وجه له حقيقة. إذا كان ليس له شعر امراره بالموس لا فائدة فيه، بل ربما جرح بسبب ذلك. فلهذا قال العلماء أنه إذا ذهب ما تعلق به الواجب فإنه لا يجب في حقه شيء، مثل الأقطع الآن الذي قطعت رجله أو قطعت يده، لا نقول له أن يعني يمر على يعني هذه الوصلة أو غيرها. فكذلك الشعر إذا ذهب لا يترتب عليه حكم، لأن الأصل هو الحلق لمن له شعر والتقصير لمن له شعر، وهذا ليس له شعر، فقول بعض الفقهاء أنه يمر الموس وهو يعلم أنه ليس في رأسه شعر هذا ليس له وجه. أما إذا كان يخشى أن يوجد شعر يعني صغير ولا يتنبه له فهذا نعم صحيح أنه يمر الموس لأنه قد يكون هناك شعر لا يتنبه له فيمر الموس على رأسه حتى يتأكد يعني أنه حلق. أما إذا تبين أنه ليس هناك شعر تماما فليس عليه شيء. نعم. حفظكم الله. قول الله تبارك وتعالى أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نعم هذا كما جاء في هذه الآية وفي حديث كعب بن عجرة يعني من به أذى في رأسه مثل ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كان في رأسه قمل وقال العلماء الأذى أعم من القمل مثل إنسان في رأسه قروح أو إنسان في يعني رأسه تحسس بوجود الشعر فلا يزول ذلك إلا بحلق الشعر فإنه يحلق الشعر وعليه فدية وهذه الفدية سميت فدية أذى يعني لهذه الآية وتسمى فدية أذى. وأخذ أيضا كل من ارتكب محظورا محظرات الإحرام يقال عليه فدية أذى وهو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. حفظكم الله. يقول السائل ما هي فوائد العمرة؟ ما هي فوائد العمرة؟ فوائد العمرة أنها عبادة. ما هي فوائد الصلاة؟ ما هو فوائد الحج؟ ما هو فوائد الصوم؟ عبادة، عبادة ترضي بها الله عز وجل وأجرها عظيم عند الله. فإن الإنسان إذا أطاع الله لا يقول ما هي فوائد الصلاة، ما هي فوائد العمرة. فوائدها أنها عبادة، فائدتها أنها تدخل بها الجنة. الأعمال الصالحة كل عمل يقرب إلى الجنة. نعم. حفظكم الله. يقول السائل هل يصح صوم يوم عرفة من عليه قضاء من رمضان؟ نعم يصح، هذا لا نزاع فيه، وإنما وجد النزاع في صيام 6 شوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال قالوا فالذي عليه قضاء لم يتم الصوم. أما من يعني أراد صيام يوم عرفة وعليه قضاء فإنه لا بأس أن يصوم يوم عرفة ثم بعد ذلك يقضي، لأن القضاء وقته موسع ويوم عرفة يفوت. يعني لو أنه قضى يوم عرفة ليس له صيام يوم عرفة وإنما صامه عن قضاء. ولهذا العلماء يقولون ما يفوت يقدم على ما لا يفوت. بقيت مسألة وهو تقدم الفريضة على النافلة. قال العلماء إذا كان هناك متسع لقضاء الفريضة لا بأس، وأما الذي يخشى أن يضعف ولا يستطيع أن يقضي فلا شك أن الأولى بل الواجب عليه أن يصوم القضاء لأنه يخشى أن يضعف بعد ذلك عنه، فلا تقدم النافلة على الفريضة. أما الناس الأقوياء والذين لديهم قدرة على الصوم فلا نقول له إذا جاء يوم عرفة لا بد من القضاء لأن هذا يفوت عليه فضيلة، وأما القضاء فوقته موسع. نعم. حفظكم الله. يقول السائل كيف يتحلل من العمرة من لا شعر له؟ يتحلل بالنية، لأنه إذا طاف وسعى فإنه يتحلل، بل قال ابن عباس وهذا قول لابن عباس أنه إذا طاف وسعى تحلل، وإنما التقصير أو الحلق هو نسك وليس تحلل. وهذا في خلاف بين العلماء، يعني هل التقصير تحلل أم نسك، هذا فيه خلاف. وهذا الذي ليس له شعر بمجرد النية يتحلل لأنه ينوي، لو كان له شعر لحلق أو قص. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل هل يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب؟ نعم، ذبائح أهل الكتاب إذا ذكوا الذبيحة وذكروا اسم الله عليها فإنها تؤكل، لأن الذبائح والتذكية لها شروط. هذه الشروط منها ما هو متعلق بالمذكي وهو أن يكون من أهل الذكاء وأن يكون مسلما أو كتابيا، ومنها شروط متعلقة بطريقة التذكية وهو أن يقطع الأوداج ويسمي الله على هذه الذبيحة. فإذا ومنها شروط متعلقة بالمذكى وهو أن يكون من بهيمة الأنعام أو ما أباح الله عز وجل أكله مما شرعت ذكاته. فإذا ذكيت الذبيحة وذكر عليه اسم الله وأنهر الدم بقطع الأوداج وكان من أهل الكتاب حلت ذبيحته، وأما إذا كانوا لا يذكون كالذين يقتلون الحيوانات بالصاق الكهربائي أو لا يذكرون اسم الله عليها أو يذكرون اسم المسيح فإن هذه الذبائح لا تؤكل. حفظكم الله. يقول السائل: لو اشترى رجل بقرة وضحى عن نفسه مع 6 أنفار آخرين لم يشتركوا في إخراج مال الأضحية، هل تجزئه أو هل تجزئهم ذلك أو لا بد أن يشترك كل 7 في إخراج المال لاشتراء هذه الأضحية؟ إذا وهب لهم يعني الأجر ونوى أنهم شركاء معه يجوز هذا، لأن المال بالاتفاق أنه يصح تملكه بالهبة، فكذلك هذا إذا نوى بهذه أضحية عنه وعن أبنائه وعن أقاربه فإن هذا يصح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته، فهذا دليل على جواز هبة الأضحية وأنه إذا وهبها لغيره صحت. حفظكم الله. يقول السائل: إذا انتهت مدة المسح ولم تبطل به الوضوء فهل يصلي بها أو يجدد؟ لا، إذا انتهت المدة لا بد أن يجدد وضوءه، لأن المسح على الخفين له مدة، وما ذكره المصنف رحمه الله في أن هذا ليس له وجه هذا دلت عليه السنة، وهو أن المسح له مدة بخلاف الطهارة، يعني الوضوء ليس له مدة، لو إنسان بقي أسبوع ما ينام ولا انتقض الطهارة يصلي، ولأن الشارع ما جعل يعني للطهارة بالوضوء لم يجعل لها حدا، قال يعني صلوا بالوضوء 3 أيام أو يوم، أما المسح الخفين جعل له مدة ورخص لأصحابه للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، فإذا انتهت المدة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الذي مسح فيه على الخفين. حفظكم الله. يقول السائل: كم مدة استبراء الأمة؟ هي العدة، الاستبراء هي العدة، المقصود بها العدة، فالعدة استبراء، ولكن العدة عام لها مقاصد أخرى كما ذكر المصنف. أثابكم الله. يقول السائل: متى تقضي الحائض الصلاة؟ الحائض لا تقضي الصلاة إلا إذا تركت يعني الصلاة في وهي تعلم أنها ليست في حيض فإنها تقضي الصلاة، أما في الأصل أن الحائض لا تقضي الصلاة وإنما تقضي الصوم، شرع لها قضاء الصوم ولم يشرع لها قضاء الصلاة. ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم صلاة المسافر خلف صلاة الإمام المقيم؟ يصح للمسافر أن يصلي وأن يقتدي بالمقيم، ولكن عليه أن يتم، إذا صلى المسافر خلف المقيم فإن صلاته صحيحة ويتم، وكذلك المقيم يصح أن يقتدي بالمسافر، ولكن إذا قصر المسافر صلاته فإن المقيم يتم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فأتم أهل مكة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: إذا صار المسافر مسبوق وصلى مع الإمام 2 ركعتين فهل يتم بعد سلام الإمام؟ أحسن الله إليكم. يقول: إذا صار المسافر مسبوق وصلى مع الإمام 2 ركعتين فهل يتم بعد سلام الإمام؟ نعم، لأن المسافر إذا صلى خلف الإمام يتم ويقتدي بإمامه في الإتمام، فإذا أدرك 2 ركعتين يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، إن بقيت له 1 أو 2 ركعتين يتم ما بقي، يعتد بصلاة الإمام على أنه يتم الصلاة خلفه ولا يقصر. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: إذا صادف وقت الأضحية بوقت العقيقة فأيهما أقدم؟ على كل حال كل منهما لها فضيلة، ولكن الأضحية وجد فيها خلاف أنها واجبة وكذلك العقيقة، فالأضحية لعله إذا كان في وقتها يعني فعل الأضحية لأن هذا وقت الفضيلة، وذكر الإمام ابن القيم أن وقت العبادة يقدم وقت العبادة على غيرها، فهذا وقت الأضاحي تقدم الأضحية. نعم. حفظكم الله. يقول السائل: لو تفضلتم أن تشرحوا لنا أحكام جمع الصلوات وقصرها من يوم التروية إلى أيام التشريق الحاج إذا صعد إلى منى اليوم الثامن فإن له أن يقصر الصلاة الرباعية، وأما الفجر والمغرب فإنها لا تقصر. وكذلك يعني في بقية المشاعر فإنهم يقصرون الرباعية، لكن في عرفة وفي ليلة مزدلفة يجمع بين الظهر والعصر في عرفة، ويجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، وبقية الأيام في منى يقصرون الصلاة ولا يجمعون. إذن أيام منى سواء يوم التروية أو أيام التشريق فتقصر فيها الرباعية ولا تجمع مع غيرها، تقصر وتصلى في وقتها. وأما في عرفة فتقصر الصلاة، يجمع بين الظهر والعصر مع القصر والجمع، وفي ليلة مزدلفة يصلون المغرب والعشاء، المغرب لا تقصر ولكنها تجمع مع العشاء، والعشاء تقصر وتجمع. نعم.